إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا كما تعلمون قد رجعنا إلى سيرتنا الأولى التي ينبغي أن تكون السيرة التي يسير عليها السائرون بسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد ذكرنا أن من حقق ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في ما من الله تعالى علينا به في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان طريق الربانية هو تعلم الكتاب وتعليمه ومدارسته كما بينا على طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذه التزكية التي هي مقصود العلم والتعلم. يعني قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزكي هؤلاء الناس ويطهرهم ليسيروا إلى الله تعالى فيتحقق لهم النجاة في الدنيا والآخرة باختصار. وهذه التزكية طريقها العلم والعمل، والعلم الأول فيه هو كتاب الله تعالى تعليما وتعلما ودراسة، والأمر الثاني أن يكون ذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية. وطريقة تعلم الكتاب وتدريسه ومدارسته إنما هي وسيلة للتدبر وتحقيق البصيرة التي يسير بها المرء في طريق الله تعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا ما سار الناس على هذا الهادي متحققين بتحقق النبي به صلى الله عليه وسلم وقيامه به في نفسه وفي دعوته، ينطلقون من هذه التزكية إلى الدعوة إلى الله تعالى، إلى قضية، يعني انطلقوا من قضية الصلاح. هذه القضية نسميها قضية الإصلاح، قضية الصلاح نفسها، ثم ينطلقون بعد ذلك إلى قضية الإصلاح، إلى الدعوة إلى الله، إلى الدعوة إلى الخير، كما ذكر الله تعالى في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا التمسك بالكتاب الذي هو طريق العلم والتعلم والمدارسة التي يوصل إلى التزكية، حينئذ ينتقلوا يكونون بذلك صلحاء، فانتقلوا من الصلاح إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فانتقلوا بعد ذلك من الصلاح الذي ذكره الله تعالى في كتابه عن كتابه هو سبحانه وتعالى في قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالصالحين إنما صاروا كذلك بمعرفتهم بالكتاب والتزامهم به، كما هو حيز الصلة في هذه الآية الكريمة: إن ولي الله الذي نزل الكتاب. فالولاية والصلاح إنما بسبب تنزيل هذا الكتاب، وهذا الكتاب حينئذ صار بهذا الصلاح الذي بينا أن يكون عليه المؤمنون، ينتقلون إلى هذه القضية التالية وهي الإصلاح في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. حينئذ ترتفع رايتهم وتتحقق سعادتهم في الأولى والآخرة إلى آخر ما بينا. وقد كان السؤال: كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ وهي مرحلة التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقد علمنا أنه هو الروح الذي إذا لم تتحقق فلا حياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لا، ولذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان السؤال: كيف نصل إلى مرحلة التدبر التي هي المقصود من هذا المعنى من العلم والتعلم والمدارسة؟ وقلنا: التعلم والتعليم هو معرفة القرآن وتلاوته وأحكامه وما يتعلق به من فقه، والمدارسة هي معرفة ما يتعلق بوجوه المعاني التي تدل على مقاصد القرآن وعلى حقائقه التي ينبغي أن يفقهها هؤلاء العالمون أو الفاهمون عن الله تعالى أو العارفون عن الله جل وعلا. فإذا ما تحققت التعلم والتعليم والمدرسة كان ذلك الوسيلة لهذا المعنى. يعني إذا ما تحققت التعلم، يعني أن يدرسوا تفسير القرآن تعلما وأحكاما وفهما للغايات والمقاصد ولمآلات هذه الآيات، حينئذ يكون موضع التدبر. والذي بدأنا وقيل أضرب مثالا لذلك، قلنا مثالنا الذي نفتتح به لعله يكون فاتحة الخير لأن نبدأ هذا الدرس، درس التفسير، استكمالا لما نحن عليه في درس الأسماء الحسنى الذي يبين هذا التدبر لمعرفة الرب. إذ أولى معاني التدبر لآيات الله معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. لعل الكلام قد اكتمل مرة أخرى في عقل من لم يستوعب هذه المعاني. فبدأنا نتكلم على فاتحة الكتاب لنفهم منها هذه المعاني: التعلم والتعليم والمدارسة ثم التدبر. وكنا لازلنا في كلام المدارسة لهذه الآيات هي تفسيرا وفهما في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ولا أذكر وقفنا على أيها، وقفنا على رب العالمين ظني. فرب العالمين قلنا الرب يعني الذي يربي عباده ويسوسهم حتى يصلوا إلى مرتبة الكمال بالتدريج. هذا هو الرب، يعني يربيهم ويسوسهم ويرزقهم ويقويهم ويأخذ بأيديهم لأن يصلوا إلى مرتبة الكمال الأولى والآخرة. يعني فضله سبحانه وتعالى بكونه ربا أنه يقوم بذلك، خلقهم ورعاهم ودبرهم ورزقهم وقواهم وأعطاهم ما يكون به صلاحهم وكمالهم تدريجا في الأولى والآخرة. والعالمين كما ذكرنا جمع عالم، والعالم اسم جنس فيما يكون في معناه، بمعنى عالم الإنس، عالم الجن، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم البحار، هذه يطلق عليها عالم. فهو رب العالمين أي رب جميع هذه العوالم سبحانه وتعالى فيما يكون دون الرب سبحانه وتعالى ربها. كل هذه العوالم هو ربها سبحانه وتعالى. والمعنى الذي نستكمله تفسيرا لنعود إلى هذه المعاني من معاني التدبر مرة أخرى. قال رب العالمين هو الذي يربيهم وهو مالكهم، هذا المعنى الثاني للرب المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال الحمد لله وعلمنا أن الرب سبحانه وتعالى هو المحمود في هذه الآيات، يعني الثناء له جل وعلا والشكر، وقلنا الثناء أعم من الشكر في كونه يكون على الصفات الذاتية والصفات المتعدية، يعني قال نحمده لكونه سبحانه وتعالى هو البر هو الرحيم، ونشكره على ما أدى إلى هؤلاء الناس من نعم في هدايتهم في خلقهم في رزقهم في كذا في كذا في كل ذلك. فهذا هو سبحانه وتعالى يستحق الثناء والشكر لأنه متصف بصفات الكمال التي يحمد مثلها، بل هو سبحانه وتعالى له الحمد كله وله الشكر كله كما سنبين في معنى التدبر إن شاء الله تعالى حالا بعد أن ننتقل من كلمة الرب إلى ملك يوم الدين. يقول بعد ذلك رب العالمين، وكأننا نقول الثناء لله، الثناء لرب العالمين، والثناء لكونه إلها سبحانه وتعالى معبودا، هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا وله النعم الجليلة. رب العالمين كذلك الذي له كل هذه النعم والآلاء التي قد أعطاها الإنسان إيجادا وإمدادا له ويربيه عليها حتى يصل إلى مرحلة الكمال في دنياه وفي أخرى. ثم قال بعد ذلك، أنا أريد أن ننتهي في التفسير سريعا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم، الرحمن أبلغ في الرحمة من الرحيم، ومقتضى الرحمة هو أن يقوم هذا الرحيم برفق المرحوم وإعانته على الشدائد ودفع المشاق عنه والإحسان إليه، والله تعالى في الغاية القصوى من ذلك. فإذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لازلنا نحمد الله تعالى ونثني عليه جل وعلا، وقدمنا الحمد، قدم الحمد في هذه الآيات على أسماء الله، مع أنها كانت ينبغي أن نقول فلله الحمد كما في آيات أخرى، وإنما قدم الحمد هنا لأن الحمد عارض مع أن أسماء الله هي الأصل، إنما الحمد يقدم لأنه هو افتتاح هذه الأنعام والآلاء بتنزيل هذا القرآن الكريم ليكون سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة، فابتدأه بالحمد حتى يكون الناس على بينة من هذه النعم والآلاء التي ينبغي أن تكون سببا لحمد الله تعالى وما يأتي من بعد ذلك من الصفات. انظر إلى هذا المعنى الرحمن الرحيم، يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا لما أنبأهم بأنه هو المحمود الذي يثنى عليه بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبأنه هو مربيهم وهو المنعم عليهم وهو الذي يعطيهم كل هذه الآلاء ويرقى بهم جل وعلا في مدارج الكمال لهم الدنيا والآخرة ليحفظهم، إنما كل ذلك كان برحمته سبحانه وتعالى، كل ذلك على سبيل الرحمة بهم. فما أنزل الله تعالى لهم من هذه الأمور من تلك النعم في الدنيا إلا برحمته سبحانه وتعالى، وما بين لهم طريق التوحيد وطريق السير إلى الله تعالى إلا برحمته كذلك لهم جل وعلا، وكان بالمؤمنين رحيما. وما هيأ لهم ويسر لهم أسبابهم في الدنيا إلا برحمته جل وعلا، وما رفع عنهم الحرج ويسر لهم الأمور في عبادته ودينه وفي معاملاتهم وأخلاقهم إلا برحمته جل وعلا. فما من شيء كما ذكرنا في الأولى والآخرة إلا كان برحمته سبحانه وتعالى. ونظرنا إلى ذلك، فإذا بهذا الحال الحسن أن الله جل وعلا قد رحم هؤلاء، رحم المؤمنين ورحم الكفار، وخلق الجنة برحمته والنار برحمته، وخلق الخلق برحمته، وأنزل الكتاب برحمته، وأرسل الأنبياء برحمته، وعلم الناس طريقهم إلى الله تعالى برحمته، كل ذلك برحمته جل وعلا. وعليه كان له أيضا الثناء لهذه الرحمة، كما بينا أن أصول الأسماء الحسنى هي الله والرب والرحمن، التي تجمع كل هذه المعاني التي يسبح الرب بها وينزه بها ويقدس بها سبحانه وتعالى، ويحمد عليها ويثنى بها عليه سبحانه وتعالى. قال مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، ومالك يعني الذي يملك الأشياء والمنافع، والملك هو الذي يملك الحكم والتصريف والتدبير في شؤون خلقه، فكأنه ملك يوم الدين، يعني مالك يوم الدين يعني ملكا وملكا، يعني هو في يوم الدين أي يوم الجزاء. الدين يعني الجزاء، وكان استكمال الكلام الثناء على الله جل وعلا، الرب المعبود الرحيم الرحمن مالك يوم الدين. هذا معنى سياق الكلام، من أنه كما نقول مناجاة للرب سبحانه وتعالى، تسبيحا له وتحميدا بكل أصول المحامد التي كانت السبب في صلاح الدنيا والآخرة. يقول في هذا المعنى العلماء: مالك يوم الدين قلنا الذي يملك ويحكم، ليس يملك فقط ولا يحكم، أو يحكم ولا يملك، لا، يملك ويحكم سبحانه وتعالى. ولذلك أشير بمعنى الملك لمعنى العدل والإنصاف وإعطاء الجزاء لكل أحد على وفق الحق والحقيقة التي لا تهاون فيها ولا تقصير ولا تجاوز. لذلك فهي تحمل معنى العدل والاستقامة وإعطاء كل ذي حق حقه. لذلك لم يقل هنا في هذه الآية رب يوم الدين، وإنما قال مالك. وانظر إلى هذا السياق الجميل في التفسير، ليس معناها مواصلة وصف الله تعالى بالأسماء التي يثنى عليه فقط، لا، وإنما بعدما أكد المولى سبحانه وتعالى أنه إنما نزل كل ذلك برحمته، وكل ذلك أنزله سبحانه وتعالى ليرحم به عباده من كتبه ورسله وما أنزل إليهم من رحمة في دنياهم وأخراهم، قد يحمل الناس حينئذ على أن يتجاوزوا في أمور الشرع، قد أنزل لهم الشرع والأمر والنهي والامتثال والاجتناب، كل ذلك أنزله سبحانه وتعالى ليصلح به أمر الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ نعم. ولكنهم لما علموا أنه قد أنزل ذلك كله برحمته، فحينئذ وجدوا هذه الأوامر والنواهي على مخالفة أهواء النفس وشهواتها، فلعلها تسبب لهم المشقة التي يمكن أن ينحرفوا بها اعتمادا على رحمة الله وعلى سعة فضله، فيقصروا في أوامره ونواهيه، فإذا بهم يثني على نفسه بذلك المعنى الذي يردهم إلى جادة الصواب والحق والتزام الأوامر واجتناب النواهي ليقول لهم سبحوا ونزهوا واحمدوا مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء الذي يحاسب فيه كل إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر بالقسطاس والعدل، حتى تستقيم حينئذ على هذا المعنى بين الخوف والرجاء، لا أن يميلوا إلى مخالفة أوامر الشرع اعتمادا على الرحمة وميلا لهذه النفس مع شهواتها ورغباتها، لأنها هذه النفس تميل بطبعها إلى مصادمة ما يخالف شهواتها، والأوامر والنواهي تحكمها وتأخذ بقيادها إلى الله تعالى فتأنف حينئذ. لا يستقيم لا ذلك إلا أن تعرف أن هناك جزاء على العمل الصالح وجزاء على المخالفة، حينئذ تستقيم هذه النفس. فكان ذلك المعنى بعد معنى الرحمن الرحيم ليبين لهم الحال الذي ذكرنا. بعد هذه المناجاة لله تعالى ناجوا ربهم وأثنوا عليه، وهم يدعونه كما تسمعون بصيغة الغائب. المتابع للكلام القرآني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفجأة إذا به يقول إياك نعبد، فانتقل من الغيبة إلى الحضور أمام الرب بعد أن أثنى على ربه سبحانه وتعالى وعرف حدوده وعرف نعمه وآلاءه وسبحه ونزهه ووصفه بكل ما يليق بأوصاف الكمال، ورفعه عن كل ما لا يليق بصفاته جل وعلا. إذا به قد اقترب من ربه وحضر أمامه سبحانه وتعالى فخاطبه إياك نعبد، كأنه قد اقترب من ربه وبدأ في مخاطبته يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكأنه يقول بعد هذا الثناء لم يكن لنا إلا الإخلاص في العبادة وتوحيد الرب الذي هذه صفاته، ولم يكن لنا قدرة على القيام بهذا التوحيد وذلك الإخلاص إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى. لذلك قال إياك نعبد، وقدم حق الله تعالى على مطلوب العبد فيه، وقدم حقه الذي هو الهدف على الوسيلة التي هي الاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، ولم يفصل بينهما بل عطف قال إياك نعبد، كان يمكن أن يقول إياك نعبد إياك نستعين، حتى يبين هذا المعنى أنهم يعبدونه مستعينين به في نفس الوقت، ولا يتمكنون من العبادة إلا بالاستعانة فيها، لا يستطيعون ذلك إلا بعونه ومدده وقوته سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء في تفسيرها إياك نعبد هذه خلاصة الدنيا والآخرة. الله تعالى أنزل كتبا كثيرة جمعها في القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، ثم جمع كل ذلك في القرآن، ثم جمع القرآن في الفاتحة، ثم جمع الفاتحة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. نريد أن نبدأ كلاما في التدبر، ثم بعد ذلك نستكمل التفسير أو ونعود للتدبر، أو أن نستكمل التفسير كله مرة واحدة ونعود إلى التدبر. إنما همي في كل هذه القضية هو التدبر. تفسير معاني يمكن أن تساق، وإنما التدبر هو المقصود من كل هذا الكلام الذي نحن فيه، حتى يعلم المرء كيف يقف متدبرا في قراءته لكلام الله تعالى، حتى يحصل تلك البركة وذلك الروح وهذه الرحمة وذلك الشفاء وذلك النور وذلك الهدى الذي وصف الله تعالى به كتابه. والتدبر كما ذكرنا هو النظر في مآلات الآيات وعواقبها، دبر الشيء هو عاقبته، فينظر في الآية كما أمره الله تعالى ها هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني هذه آيات بينة مضيئة لهؤلاء المؤمنين، تضيء لهم طريقهم وقلوبهم وأبصارهم للسير إلى الله تعالى. فمن أبصر كما قال فلنفسه، ومن عمي فعليها. وهذا التدبر يقول كيف يتدبر إذن هذه الآيات. نريد أن نواصل الكلام حتى يكون على هذا الحال، بمعنى أن يكون الكلام ملتحقا ببعضه. فإن عدنا إلى تفسير بقية الآية كان ذلك تمهيدا لهذا التدبر مرة أخرى. فإذا قلنا ما التدبر في آية الاستعاذة وفي البسملة وفي الحمد وفي الرحمة وفي مالك يوم الدين وفي إياك نعبد وإياك نستعين، ولا التدبر أن تنظر في هذه الآيات وأن ترى موقعها من نفسك وآثارها على قلبك وعملك. أن تنظر في الآية وتنظر إلى هذا الموقع من نفسك، الآية وقعت على نفسك أي موقع، وما أثر هذه الآية على قلبك وعملك، وأن تنظر إلى موقعك أنت منها ومرتبتك من تنفيذها أو عدم تنفيذها والقيام بها وتطبيقها أو عدم. ثم بعد ذلك ترى أن هذه الآية إنما هي مقياس وميزان لسيرتك فيها، كما بينا آية من هذه الآيات تزن نفسك بها مقياسا لك، متحققا بها، واضعا مرتبتك منها، فاهما أنت فيها على أي باب. فتضع حينئذ من أدويتها على داء قلبك ومن وصفاتها على أمراضك لشفائك. انظر إلى هذا المعنى سريعا. يقول أول شيء آية الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أليس كذلك؟ ما موقع هذه الآية وهي طلب الاستعاذة من الله تعالى على قلبك وعملك، وما آثارها على قلبك وعمل، وما مرتبتك من هذه الاستعاذة. أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله وأستجير بالله من الشيطان الرجيم، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، تقول إذن ما موقعك من هذه الاستعاذة بالله تعالى؟ ما أثر ذلك على قلبك وعملك؟ هل لما قلت أستعيذ بالله أستجير بالله صارت مرتبتك الاستجارة بالله فعلا، حتى إذا ابتدأت القراءة كنت مستجيرا بالله إلى الدرجة التي قد أجارك الله تعالى من الشيطان فأقبلت على القراءة والتلاوة بغير هذه الوسوسة، بهذا الفهم، بهذا الإقبال على الله تعالى؟ أو أن ميزانك ومقياس استعاذتك بالله أقل من ذلك؟ إذن ما مرتبتك؟ أنت ترى مرتبتك حينئذ، وأنت ترى أثر هذا اللجوء إلى الله والاستجارة بالله في ما قد أقدمت عليه من عمل، وترى قيمة استعاذتك هذه في منع تلك الوسوسة. هل استعذت بالله تعالى استعاذة كاملة تمنعك بهذه الاستجارة بالله من الشيطان، أم لا زال للشيطان عليك سبيل ووسوسة ومداخل؟ ما هذه الدرجة التي قد وصلت إليها في الاستجارة بالله فمنعك من الشيطان وحصنك منه ودفعه عنك، وكنت بذلك مقبلا على ربك، قد تخلصت من تلك الوساوس إلى هذه الدرجة التي تفهم بها كلام الله والتي تمتنع بها من الشيطان والتي يجتمع بها قلبك على آيات الله تعالى؟ ما درجتك إذن؟ ما سيرتك ومقياسك لنفسك بهذه الآية؟ لعلك عرفت شيئا، لعلك عرفت إذن أنك ما حصلت هذا التدبر وما حصلت درجة الاستجارة بالله التي تمنعك الوسواس ومداخل الشيطان والتي تفسد عليك قراءتك وفهمك وحضور قلبك واجتماع قلبك وهمك على الله تعالى. أين درجتك؟ ما مرتبتك؟ ما أثر هذه الاستعاذة على قلبك حتى صار قلبا مجتمعا بالله مستجيرا به يعلم قوة من استجار به سبحانه وتعالى وأقبل عليه ويعلم قوة حفظه لك إن استجرت الاستجارة المطلوبة أو الاستجارة العالية؟ عرفت إذن مرتبتك في هذا الحال وعرفت موقفك من الله في أن يجيرك وموقف هذه الآيات وأثرها وعرفت موقفها وأثرها على ذلك القلب وقد عرفت حينئذ مرتبتك. هل عندما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت لك المرتبة العليا أو ما زلت عندما قلت ذلك لم تقلها قولا حقيقا من قلبك يدل عليه صلاتك ووسواستك وتفرق قلبك حال الصلاة على الله تعالى أو حال القرآن أو حال الذكر أو حال بقية الأمور؟ إذن عرفت منزلتك حاولت حينئذ أن تتضرع إلى الله تعالى أن يعلي تلك المرتبة وأن يجمع ذلك القلب وأن يكون لك حظ كبير من استجارتك بالله تعالى أكثر مما أنت فيه يجمع به قلبك ويأخذك به يجمع به قلبك ويأخذك إليه ويبعد عنك به الشيطان ويجمع فيه أفكارك ويجمع فيه أحوالك الحسنة على هذه الأعمال التي تأتيها صلاة كانت تلاوة كانت ذكرا كانت عملا كانت بحيث تكون ماشيا في جوار الله تعالى يعني في استجارتك بالله تعالى في دفع الله عنك. هذا ما ينبغي. رأيت نفسك لم تصل إلى شيء من استجارة الله وأنك مهما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تفهم منها شيئا ولم تحصل منها استجارة من الله ولم تأخذ منها حظك من الله الذي يقوي قلبك ويدفع عنك الشيطان ويجمع قلبك على الله تعالى ويرزقك به التدبر ويرزقك به الفهم. لم تحصل شيئا من ذلك. رجعت إلى على نفسك حينئذ رجعت عليها باللوم ورجعت عليها بالتقصير ورجعت عليها بالتضرع إلى الله تعالى أن يرزقك ذلك وأن يعطيك هذا الحظ وأن يمنعك عنك تلك الوسواس كما أمر الله تعالى بقوله أعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بك رب أن يحضرون حتى يكون لك حال مع الله تعالى قد وفقت به إلى منع الشيطان عنك. وقلنا لا يمنعه عنك إلا الله جل وعلا. شياطين الإنس والجن تحسن إلى شياطين الإنس ينصرف عنك، أما شيطان الجن تحسن أو لا تحسن لا ينصرف عنك إلا بالله. فصارت هذه الآية معنى جديدا لتضرعك إلى الله تعالى أن يرزقك الاستجارة به والإقبال عليه وجمع قلبك على الله تعالى ودفع هذا العدو الذي لا يندفع إلا بالله تعالى إلى آخره. وعلمت أيضا أن استغاثتك بالله واستجارتك بالله ضعيفة لم توصلك أو توصلك إلى حال حسن تقبل بها على الله، فكان لجوءك مرة أخرى لله تعالى أن يرفع عنك ذلك وأن يقويك به إلى آخر ما تطلبه من ربك. فإنه حينئذ عندما علم حالك وحاجتك فإنه سبحانه وتعالى يعطيك على قدر إخلاصك وصدقك وإقبالك وبذلك وحزنك وهمك على أنك في هذا الحال السيء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرفت موقعك إذن من الاستجارة بالله تعالى، وعلمت كم أنت مفرط في حق ربك ونفسك ودينك، أن الله قد بصرك، وهذه البصيرة من هذه الآية الأمرة بالاستعاذة، أن الله قد بصرك وأضاء لك طريقا تلجأ به إليه وتستجير به إليه ويغيثك فيه ويمنعك فيه من الشيطان، وأنت مقصر وأنت مفرط. وكلام الله تعالى لا خلف له، لا بد أن يتحقق. إذا طلبت الاستغاثة والاستجارة منه أجارك وأغاثك، وإنما العيب فيك والتقصير منك وعدم البذل والنصح لنفسك والحزم معها إنما هو منك. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت نفسك متدبرا لها، وعلمت من تفسيرها الذي ذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله، يعني بسم الله ابتدائي، أو أبتدئ بسم الله، أو بسم الله أبتدئ، يعني كأنه يقول أبتدئ، قدمنا اسم الله تعالى لأهميته، بسم الله أبتدئ، يعني بسم الله أقرأ، بسم الله أعمل، بسم الله أسافر، بسم الله أأكل، بسم الله كذا، كل ذلك من عملك وقولك. وعلمت أن بسم الله هذه معناها أن بركة اسم الله جل وعلا تلازم وتلاصق ما تأتي من فعل أو قول من أوله إلى آخره، أي أن قولك وفعلك الذي ابتدأته بسم الله تلاصقه وتحتويه بركة الله تعالى وتلازمه من أوله إلى آخره. هذا معناها الذي ذكرناه في التفسير. بسم الله أقرأ إذا كنت تقرأ القرآن، بسم الله أعمل إذا، بسم الله أكل، بسم الله كل هذه الأحوال والأقوال والتصرفات في الظاهر والباطن. وكأنما المراد أنك إنما تطلب بركة اسم الله تعالى على عملك وقولك، وأنك قد استضيء لك طريق تتميز به البركة في أحوالك وأقوالك. إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما قلنا البسيط بالمعنى، من أتى امرأته فقال بسم الله، إن قضى الله تعالى أو قدر الله تعالى بينهما ولدا لم يضره الشيطان. انظر إلى هذه البركة وهذا المعنى وهذه البصيرة، كأنه يقول هذا اسم الله تعالى إذا وضع على قليل كثره، وعلى ضعيف قواه، وعلى مريض شفاه. ألم يذكروا الفاتحة عندما قرأت على الرجل اللذيغ فشفي وكأنه نشط من عقال وقام، وأنه أي هذا الاسم وضع على شيطان إلا رده خاسئا، إلى آخر ذلك من المعاني التي هي بركة اسم الله تعالى. فما بالك إذا كانت بركة الاسم على هذا الحال، فما بالك ببركة المسمى بالله تعالى. لقد انفتحت لك بصيرة إذن تبارك بها أعمالك، بمعنى يبارك لك الرب المولى الكريم جل وعلا الرحمن الرحيم، يبارك لك أقوالك وأفعالك في ظاهرك وباطنك في دنياك وآخرتك. وأنك حينئذ قد رأيت مرتبتك من هذه البركة، هذا هو التدبر، وموقعك منها وأثر هذه البركة على قلبك وعملك. وانظر إلى مرتبتك، كما يقال وانظر نفسك أنت ومستواك فيها ومقياسها لك، وانظر كيف حصلت منها وعلى أي درجة أنت، والدرجة التي تطلبها كيف هي وما هي، وكيف سلكت الطريق لتحصيل هذه البركة. إن بركة الاسم من بركة المسمى سبحانه، فإذا كانت بركة اسم الله بسم الله لها بركتها إن وضعت على شيء، فأين هذه البركة إذن مما أنت فيه؟ من أحوالك وقلبك وعملك، ذلك ما تبتغيه تدبرا من هذا الحال، وعرفت درجتك أنها 1% مثلا أو 50% أو 30%، عرفت أنه قد فتحت لك البركة وقصرت فيها ولم تلجأ إلى الله تعالى أن يباركك وأن يبارك عليك وأن يعطيك من بركاته سبحانه وتعالى شفاء ونورا وهدى ورحمة ومالا وولدا وجاها وصلاة وقلبا وآخرة وقوة إلى آخر ذلك من بركات الله التي لا تعد ولا تحصى، إذا بك قد وقفت مع هذا التدبر لتحصل، أو بمعنى أدق كيف تحصل هذه البركة التي اتضح لك أن مرتبتك فيها مرتبة دنيا، مرتبة قليلة، أن مرتبتك فيها مرتبة قليلة، لم تصل فيها إلى ذلك الحال الذي قد بينه الله تعالى لك، وهو سبحانه وتعالى ينتظر منك ما يكون من سبب بسيط قليل ضعيف حتى يبارك لك وحتى يعطيك ما وعدك به من تلك البركة. كيف لك إذن بهذه البركة لتحققها وقفت ضعيفا أمام تصرفاتك لا ترى فيها بركة، لا في وقت ولا في جهد ولا في مال ولا في صحة ولا في ولد ولا في شيء، علمت أن سكة البركة هي كلام الله، هي كتاب الله، هي الدعاء والتضرع إلى الله، هي عدم الغفلة عن الله تعالى في أقوالك وأفعالك، أنك إنما تأتيها ببركته سبحانه وتعالى مستعظما تلك البركة متيقنا يقينا لا ريب ولا شك فيه أنه ستنزل بركة الله تعالى، لا أن تقول بسم الله من أين البركة ولا كيف تأتي، كأنك لا تستيقن في أن ذلك من الله حق، وأن ذلك من الله وعد، وأن ذلك من الله واقع سبحانه وتعالى لا تردد فيه ولا مرية. إن معاملتك مع الله تعالى على هذا اليقين المشكوك فيه، يعني على هذا الشك في اليقين وعدم الثقة فيما عند الله تعالى، هو من أهم الأسباب في أنك لا تحصل من الله تعالى شيئا ولا من بركته شيئا. إن كنت متيقنا يقينا لا شك فيه أن تقول بسم الله وتعلم ذلك، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى ذلك القلب الذي إن قال بسم الله جعلت فيه البركة، فتعود حينئذ على قلبك وتقول إن مستوى قلبك على مستوى بركتك، ومستوى قلبك على مستوى عمل قلبك وعمل جوارحك، فتحتاج حينئذ أن ترفع هذا المستوى ليرتفع هذا اليقين لتعلو تلك البركة لترى أثر ذلك على قلبك وعملك. قد علمت البسملة هذه مقياسا لنفسك في البركة، وعلمت طريق تحقيق هذه البركة، وعلمت كيف تكون مع الله تعالى على ذلك الحال الذي يحقق تلك البركة. لعل في ذلك شيئا يوضح هذه المعاني من معاني التدبر، وكل آية فيها ذلك التبصر وذلك التدبر وذلك المقياس للنفس وذلك الأثر الواقع من النفس عليها، وسوف ترى ذلك في قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكل تلك الآيات من القرآن من أوله إلى آخره. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك، اللهم عصمنا من الشيطان من شره وشركه يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك،